بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الأغر من هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى منه ويسلمنا لرمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فهذه الأيام المباركات التي تبشر بهذا الشهر اللي هو محطة من محطات الكبرى السنوية في حياة المسلمين، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهي محطة مهمة جدا، تحتاج منا إلى شيء من الاستعداد والتهيؤ حتى نستفيد، حتى لا نفوت على أنفسنا خير هذا الشهر والبركات التي يحملها معه. وأهم ما يتهيأ له الإنسان المؤمن في هذا الشهر والشهر القادم وما بعده هو أن يظل موصول الصلة بكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي نتشرف بأن يكون هو كتابنا، أن يكون هذا الكتاب إمامنا في حياتنا ومرشدنا وموجهنا ومؤنسنا في قبورنا وشفيعنا يوم القيامة وحجة لنا في دنيانا. وقفت مرة، قابلت خزانة فيها مصاحف على هذا الشكل، لفت نظري وأنا في هذا المسجد، مسجد من المساجد، بعض الآيات على المصحف. قرأت آيات على تلك المصاحف، تساءلت، قلت: هذه الآيات التي توضع، بعضها نجد مثلا قرآن كريم أو المصحف، بعضها نجد بعض الآيات، قلت: الذي يضع آية على المصحف معنى أن هذه الآية الموضوعة على هذا المصحف بمثابة عنوان للقرآن الكريم، هكذا يفترض. وهل ممكن الآن، كلنا الحمد لله قرأنا قرآن، بعض منا حفظ القرآن، كررنا أكثر من مرة، ما هي الآية التي تصلح أن تكون عنوانا للقرآن الكريم؟ القرآن فيه 114 آية سورة، حوالي 6622 من آية، وموضوعات القرآن متنوعة، في عقائد، فيه آيات تتحدث عن الأخلاق، عن مناقشة الكفار والمشركين موضوعات في تشريع إلى آخره. ما هي الآية التي يمكن أن تتضمن كل هذه المعاني؟ صعب ولا سهل؟ صعب. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون بأن سورة الفاتحة اللي فيها 7 آيات هو اختصار مركز لمضامين القرآن. ربي يقول ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فسورة الفاتحة هو عبارة عن حوصلة لكل ما جاء في القرآن. ولذلك بعض العلماء حاول أن يبرز من خلال الآيات 7 في سورة الفاتحة ما يدل عليه القرآن في هذه العدد 114. فهذه العناوين الموضوعة على المصحف، قلت لا شك هذا اجتهاد منهم الطابعين أو المشرفين على المصاحف حينما يضعون هذه الآيات كعناوين للقرآن الكريم. أحصيت هذه الآيات حوالي، طبعا ممكن نصيبوا أكثر منها، حوالي 5 آيات، وكل تلك الآيات فيها إشارة إلى القرآن الكريم. متنوعة، قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، والآية الأخيرة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لو هذه الآيات اللي ذكرتها الآن، ما هي الآية الأنسب للدلالة كعنوان على القرآن الكريم؟ خليكم تجتهدوا شوية. ما هي الآية التي تعبر عن القرآن الكريم؟ لا شك الأمر صعب. احنا في الرسائل في الماجستير والدكتوراه في المنهجية البحث العلمي يشترط أن يكون العنوان لهذه الرسالة معبراً عن مضامين هذه الرسالة، بحيث يكون العنوان جامعاً مانع يستوعب كلش فيه، وما لازمش يشذ أنه معلومة مذكورة في العنوان مش موجودة ضمن الرسالة. فإحنا هذه الآيات كلها لو نتوقف قليلاً عندها، ما هي الآية اللي تعبر؟ حنا نتعامل مع كتاب الله، قرآن نقرأه صباح مساء، عندنا أوراد بعضهم مقبل عليه في أوقات مختلفة، يكرره يحفظه يدرسه. طبعا احنا ماذا بينا الكتاب اللي هو وجهة هذه الأمة، حبينا نتعرف عليه. هذه الآيات لو نحوصل تحديد المعاني التي تدل عليه نجدها أنها تعبر عن جانب دون جانب. بعض هذه الآيات ترشدنا إلى بيان مصدر القرآن. القرآن اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره معجزة أوحاها الله تعالى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو من أعظم المعجزات، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون بفضل القرآن الكريم أكثر الأنبياء تابعا، بل يوم القيامة كي تنتهي الحياة على وجه الأرض المفترض أن نجد أتباع هذا القرآن، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم، حتى ولو ممكن المدة قصيرة، احنا 14-15 قرن، بينما الأنبياء 15 مئات السنين. فهذا القرآن فيه آية ترشد إلى بيان جهة التي ينتسب إليها هذا القرآن، تنزيل من رب العالمين. قوله تعالى إنه أولا فيه وصف للقرآن وفيه بيان المصدر، بيان الجهة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فيه بيان المصدر وفيه بيان الوصف. قرآن فيه كتاب كريم، كتاب مكنون. وش المقصود بكتاب المكنون؟ هو اللوح المحفوظ كما قال بعض المفسرين. يشترط في اتصالك بهذا القرآن ينبغي أن تكون طاهرا طهارة كاملة. بعضهم قال لا يمسه إلا المطهرون، من علماء التفسير أن المقصود أن الملائكة الكرام، وهي طاهرة في الأصل من المعاصي، من الأحداث، من الشرك. هذا بالنسبة لبعضهم. قال لا، المقصود به هم البشر، بمعنى أن الإنسان حينما يتعامل مع هذا الكتاب يفترض فيه أن يكون على طهارة كاملة لا يمسه. هذا ما أكدته أحاديث وآثار، لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر بمعنى الطهارة الكاملة. كل هذا عبارة عن الحالة التي المفترض أن يكون عليها الإنسان يتعامل مع القرآن، لأنك تتعامل مع كتاب يختلف عن كل الكتب. لذلك إذا أطلق الكتاب وش يراد به؟ هو القرآن، يراد به القرآن لأنه هو العلم. في آخر الآية، في تذييل الآية، بيان المصدر، تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن مصدره هو الله، ما هو مش عالم ولا مجموعة علماء ولا مفكر ولا أي كان فيلسوف، مصدره خارج طوق البشر، هو الله الذي يتصف بصفات الكمال والجلال والعلم الذي أحاط علمه أحاط بكل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون، فعلم شامل لا حدود له. فحتى إنسان يتعامل مع القرآن يشعر أنه أمام كتاب تنزيل من الله سبحانه وتعالى. المصدر أمر مهم جدا، قيمة الشيء بمصدره. احنا في البحوث نقول للطلبة قيمة البحث بقيمة المصادر التي أخذ منها الباحث. دير لي بحث، بعد راح تنقل لي من كتب ما عندهاش قيمة كبيرة، قل البحث نتاعك لا يساوي شيئا. بينما إذا اعتمدت على مصادر معتمدة في أي تخصص البحث يولي عنده قيمة. احنا هذا القرآن مصدره هو الله سبحانه وتعالى، فلا شك حينما نتعامل معه يشترط أن يكون الإنسان المؤمن في تعامله على طهارة كاملة وعن وعي وحضور عقل، وحتى يستفيد وتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، بمعنى حينما نتعامل معه حتى نستفيد. وإلا احنا ربما القرآن نسلم عليهم بوسوه وحطوا في الرف، لا، المطلوب منا موش صح احترام القرآن، هذا جزء من عقيدة الإنسان المؤمن، لكن طريقة التعامل موش بهذه الكيفية. القرآن الذي أنزله الله تعالى من وظائفه كما سنرى في بعض الآيات عنده وظيفة، موش للتبرك نحط لوحات آيات قرآنية ولا نحط المصاحف في بيوتنا وفي السيارات تبركا به، لا، أو ممكن ما شاء الله نجوده، نحسن تجويد القرآن وترتيله ونديره مسابقات، هذا أمر طيب وجيد ونشجع القائمين عليه. لكن لم تعطي للقرآن حقه، مو شيء المهم نتاعو. من بعد سيظهر وظيفة القرآن بالنسبة إليك أيها المؤمن، وإنما المطلوب عليك الآن تتأكد علم اليقين بأن كل كلمة، كل جملة، كل آية، كل حرف في هذا الكتاب الذي نسميه المصحف هو تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الله سبحانه وتعالى لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره أي دخل، لا بزيادة لا بالنقصان لا بالتقديم ولا بالتأخير. الآن ما شاء الله العلم تقدم وما شاء الله اكتشافات، علماء لا يؤمنون ممكن أصلا لا بالله ولا بالأديان، ممكن بعضهم يناقش قلوا روح شوف انت راك باحث في الوين في علم الفلك ولا في علم الجيولوجيا ولا علم البحار، هايلك القرآن الذي أنزله الله على رجل أمي هاوش يقول فيه آية مثلا تتعلق بحقيقة كونية ناصعة، يقول هذا ما كانش منها. كيفش هذا الرجل اللي عاش منذ أكثر من 14 قرنا يقف على حقيقة علمية لم يصل إليها العلم إلا أخيرا؟ طبعا هذا وش يخلي الإنسان يسلم أن مصدر هذا الكتاب هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق لا مراء فيه. فهذا القرآن مصدره هو الله سبحانه وتعالى، فمن وضع هذه الآية على هذا المصحف لبيان هذا المصدر. بعضهم وشحط في بعض الآيات هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أو فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أو قبلها بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه إشارة إلى بعض الصفات لهذا الكتاب. فهذا الكتاب مصون، مصون لم تمتد إليه يد من البشر بأي تغيير، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه ويتلوه على الصحابة هو نفسه نتلوه اليوم. بل عكس القراءات، حينما نأتي القراءة الأوجه نرى هذه الدقة المتناهية واهتمام هذه الأمة بهذا الكتاب في شكله في إعرابه في نحوه في بلاغته، حجم ما يدخلهاش العقل. لم يحظى كتاب في الدنيا وعند جميع الأمم والشعوب على اختلاف ثقافتهم من الاهتمام والعناية بكتابهم مثل اهتمام هذه الأمة بكتابها. هذا حقيقة، ما يقدر حتى واحد نسأله كل الشعوب هل عندكم كتاب يحفظه الصغير والكبير والرجال والنساء والعجم والعرب، كان غير القرآن. حقيقة ناصعة به لهذا القرآن كلام الله. طبعا قناعتنا بأن هذا القرآن يدفعنا للقيام بما ينبغي القيام به في هذه الآيات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صيغة أفعل، أقوم أسد أكمل أعدل أصوب، كل المعاني صيغ للدلع الكمال القرآن موجودة فيه. القرآن الكريم في موضوعاته جانب العقيدة، كان أحد المفسرين المعاصرين حينما وصل عند هذه الآية بدأ يحكي قال الأقوم في العقيدة في التوحيد. القرآن احنا ديننا فيه بساطة وفيه قوة ونصاعة، ما فيش تعقيدات تاع المسيحيين ولا شوية ربما مراحل تاريخ الإسلامي جدل وعلم الكلام لا، بوضوح يقتنع بها العالم المتخصص والإنسان العادي، لأن القرآن هذا وحي من الله يخاطب البشر، يخاطب العقل يخاطب الوجدان يخاطب المشاعر يخاطب الإنسان بكليته. فالقرآن الكريم في هذه الناحية فعلا أقوى. توحيد الله، الكون كله قائم على هذا الأساس. في جانب التشريع، الله تعالى أنزل في آيات القرآن ما يسعدنا بهذه التشريعات بهذه الأحكام. في مجال الأخلاق، القرآن ما شاء الله هو أم الأخلاق، أم الفضائل، أم المحاسن، كل ما يتماشى مع الفطرة السليمة إلا ونجد القرآن الكريم دعا إليها ورغب فيها وحث عليها، وكل ما يتنافى مع الفطرة إلا وجاء بالنهي عنها. الآن البشر انتكسوا، ديروا عملية انتكاس عند الناس اللي نشوفهم احنا متقدمين، متقدمين في الجانب المادي صح، علم تكنولوجيا، لكنهم أعلنوا إفلاسهم حينما خالفوا الفطرة. قال والله غير ممكن الأسر أن تنشأ من نفس الجنس، عندهم أسرة زوج رجل ورجل وعندهم دراري يتبنوا الأطفال أو امرأة، هذا تمرد، إعلان التمرد وشذوذ على الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها من سيدنا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وهما بالنسبة لهم عادي، قوانينهم برلماناتهم تقر. هذه النهاية تاع الانحطاط. الحيوانات العجموات لن نجد فيها هذا السقوط وهذا الانحراف ما هو موجود في هذه الشعوب التي تدعي بالنسبة لنا متقدمين. هذا لو نأتي في تفاصيل أحكام سنجد فعلا القرآن هو الأكمل والأتم، يهدي للتي هي أقوم هدى. في الآية الكريمة اللي ربما ذكرتها من قبل، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعض العلماء التفسير وش قال؟ قال في قسم، قسم مقسم عليه ومقسم به، لا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لو إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن. طبعا وش وجه الربط بين النجوم وبين القرآن؟ ظاهرة كونية والقرآن كلاهما من كلاهما مصدره الله، هذا كلام الله وذاك خلق الله، هذه النجوم. الربط إذا كانت هذه النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر في الضلال الحسي، فرب يجعل النجوم الناس يكونوا في البحر يقدروا يهتدوا وين الشمال وين الجنوب الشرق الغرب. فالله تعالى جعل هذا الكتاب هداية للناس، هداية من الضلال، هداية من الانحراف، هداية من الشذوذ، من كل ما يخطر على البال. فهذه وظيفة القرآن، هدى بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. في الآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الإنسان المؤمن حينما يخاطب بهذا القرآن لا شك أنه يتراجع. كلام الله إليك أيها الإنسان، وبدرجة أيها الإنسان المؤمن، أين أنت من هذا الكتاب، من هدايته، مما أمر به من فرائضه، من نواهيه، مما رغب فيه، مما حذر منه؟ هذه وظيفة البيان. فهل نحن المسلمين اليوم فعلا نقوم نترجم وظائف القرآن في حياتنا كأفراد، كمجتمعات، كأسر، كأولياء، كمسؤولين، كشباب، كشيوخ، كنساء، عين كان الوصف اللي يكون نحن عليه، هل فعلا نحن على هذه المعاني أم لا؟ طبعا هذا كله، هذه المعاني كلها تتناول جانبا هذه الآيات اللي ذكرتها، لموجودة بعض المصاحف كعناوين لها تذكرنا بهذه المعاني التي نحن نلزم بها. ونحن مقبلون على أسبوعين لثلاثة، أقل من ثلاثة أسابيع، على القرآن الكريم، على شهر رمضان اللي هو شهر القرآن، نتهيأ لهذا الشهر حتى نعيد الصلة بكتاب الله بهذه المعاني كلها ونستفيد. أما إذا بقت الأمور القرآن نبوسوه ونحطوه وبهذه الطريقة التقليدية الروتينية جاءوا صومنا ومسكنا، لن نستفيد لا من الجمع لا من القرآن ولا من ما شرعه الله، ونبقى في نفس الصورة التي نحن عليها. ومن ثم فهذه محطة مهمة جدا، جمعة ورمضان محطة من أعظم المحطات في حياتنا، لنجدد نبيت النية، لنبيت النية لنقوم بعملية التغيير ما بأنفسنا في صلتنا بكتاب الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا وحجة لنا لا علينا، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. شخص أحد المصلين يطلب من إخوانه الدعاء له بأن يرزقه الله تعالى ذرية صالحة عاجلا غير آجل، فاللهم ارزقه ذرية صالحة وباقي المؤمنين إن شاء الله، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويفرج كربتنا وكربة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.